الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الإسلام إخوة الكرام شرف، الانتساب إليه شرف، والحرص على الحياة به شرف، وعن هذا الشرف إخوة الكرام سنسأل يوم القيامة. تناولنا في اللقاء الماضي بعض الأحداث التي سبقت فتح مكة، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وأصبح على مشارف مكة، وقد قسم جيشه إلى قسمين، جعل على قسم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعلى القسم الآخر جعل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى، وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كدى. كدى وكدى اسم أسماء لإيه؟ لأماكن. سعد بن عبادة أنصاري أم مهاجري؟ أنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الرواية تدل على أن جزء الزبير كان كذلك أقساما، كان إيه؟ أقساما. قال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل العلم أن سعدا حين وجه داخلا قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فسمعها رجل من المهاجرين وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، اسمع ما قال سعد بن عبادة: ما نأمن أن تكون له في قريش صولا. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لعلي بن أبي طالب: أدركه يا علي، فخذ منه الراية، وكن أنت الذي تدخل بها. ابن إسحاق صدر الرواية بقوله: زعم بعض أهل العلم، والزعم هذا يدخل الرواية إلى حيز الضعف. وقال كذلك ابن إسحاق: وقد حدثني عبد الله بن أبي نجيح في حديثه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمر خالد بن الوليد فدخل من الليط، والليط اسم موضع في مكة، فدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناس، وكان خالد على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، وأقبل أبو عبيدة ابن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أداخل اسمه موضع، حتى نزل بأعلى مكة وضربت هنالك قبته. يبقى التوصيف ده توصيف الايه؟ توصيف الدخول. قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن ابي نجيح وعبد الله بن ابي بكر ان صفوان بن اميه وعكرمه ابن ابي جهل وسهيل بن عمرو وكانوا قد جمعوا ناسا بالخندمه ليقاتلوا، وقد كان حماس بن قيس بن خالد اخو بني بكر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويصلح منه. فقالت له امرأته: بماذا تعد ما أرى؟ قال حماس بن قيس: أعدها لمحمد وأصحابه. قالت امرأته: والله ما أرى أنه يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال حماس بن قيس: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضه. ثم قال: إن يقبلوا اليوم فما لي عله، هذا سلاح كامل وأله، وذو غرارين سريع السلة. ثم شهد الخندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة، فلما لقياهم المسلمون من أصحاب خالد رضي الله عنه وارضاه ناوشوهم شيئا من قتال، فقتل كرز بن جابر أحد بني محارب ابن فهر، وخنيس بن خالد ابن ربيعة ابن أصرم حليف بني منقر، وكان في خير خالد بن الوليد، فشذ عنهم فسلك طريقا غير طريقه، فقتلا جميعا. قتل خنيس بن خالد قبل كرز بن جابر، فلما قتل خنيس جعله كرز بن جابر بين رجليه وقاتل حتى قتل. قتل وهو يقول: قد علمت صفاء من بني فهر نقية الوجه نقية الصدر، لأضربن اليوم عن أبي صخر، وأبو صخر كنية خنيس. إلى هذه الجزئية نقول إن حماس بن قيس كان قد اتخذ سلاحا وجلس أمام بيته يسن الرماح ويحد السيوف، فمراته يعني رأت منه أمرا يعني مدهشا، بتعمل إيه؟ قال لها: أنت مش عارفة بعمل إيه؟ أعد هذه الأسلحة لقتال محمد وأصحابه. قالت له: إذا لن تقوم لمحمد قائمة. يبقى الأسلحة كانت بسيطة ولا كثيرة؟ كثيرة. طيب، وبعدين هو برضو رد عليها وقال لها: على فكرة شوفي أنت طموحة إزاي، وأنا برضو طموحي أكثر، أنا أطمح أني أنا آتي منهم بسبي فتتخذيهم خدما. يعني هو راجل بيغني على إيه؟ بيغني على حاله يعني. وسرعان ما كان لما التقى المسلمون مع هؤلاء فروا. من اللي فر؟ حماس ابن قيس وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو. وبعدين لما رجع حماس بن قيس لبيته، مرته قالت له: الله، أين الخدم؟ فقال قصيدة موجعة جدا، قال قصيدة موجعة سنقرأها. لكن لما دخل خالد كان معه خنيس وكرز، وخنيس كان رجلا فتيا قويا، وكذلك كرز كان كذلك فتيا قويا. ودائما باستمرار كده يعني العاده في الاقوياء لا يحب ان يمشي مع الصف، يحب ان يتخذ ناحيه واحده. لماذا؟ حتى يظهر ايه؟ فتوته. فخنيس اخذ يعني كده شذ، ترك الصف واتجه في اتجاه، وكذلك كرز. فلما راوه اهل مكه انفردوا به، خلصوا على مين؟ مجموعة على واحد، خلصوا عليه. فلما رآه كرز، لما رأى صاحبه قتل أخذته الحمية، فجعل صاحبه بين رجليه وهو قتيل يحافظ على إيه؟ على الجثة. فتغالبوا عليه فغلبوه فقتلوه هو الآخر. قلنا انت اصبح قتل من المسلمين كم واحد؟ اثنان. قتل اثنان. طيب قال ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي جيح وعبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه قال واصيب من جهينة سلمة ابن الميلاء من خيل خالد بن الوليد واصيب من المشركين ناس يقتربون من اثني عشر رجلا او ثلاثة عشر رجلا ثم انهزموا فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته ثم قال لامرأته اغلقي علي الباب. الله ده الفتوة كان بيصنع السلاح على اعتبار ايه؟ يعني مش يحارب بس ده يحارب ويسبي نساء المسلمين ويخدمهم لامرأته. قال اغلقي علي الباب. قالت فأين ما كنت تقول؟ كلامك راح فين؟ شو انت بتقول حاجب وليد؟ فقال انك لو شهدت يوم الخندمة اذ فر صفوان وفر عكرمة وابو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم السيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع الا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم ادنى كلمة. انت لو كنت معانا وشفت اللي حصل مش كنت تنفستي ولا نفس. هو لما ذكر يعني علته تعلم ليها بايه؟ انه مش شجاع؟ لا ده قال لها انت مش شفت المصيب ده صفوان فر وعكرمة فر هما دول فحول قريش ومين هو ابو يزيد؟ سهيل بن عمرو راخر فر. انا بقى اقف مع الرجل مع ازاي؟ انت لو عارف المصيبه. وبعدين انظر في التصوير استقبلتهم السيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه كان مقطع الدراع والايه والطير الراس ضربا فلا يسمع الا غمغمه انت مش سامع غير صوت الايه؟ طيب وبعدين لهم نهيت. عارف النهيت؟ الصدر. بيقول لك فلان ده بشحر بيسموه زحير بيسموه ايه؟ زحير. بس احنا كمصريين دمنا خفيف لما يقول لك زحير يقول لك شحير بشحر مش بزحر. طيب والتاني يقول لك صدره بزيج. التزييجه والتشحيره ديت مش ده صوت بيحدث في الصدر؟ بيحدث من ايه؟ مش من الخوف فقط، من الخوف والالم الشديد والالم الايه؟ الشديد. أقول لهم نهيت، النهيت هو الزحير خلفنا وهمهمة. لو أنت سمعت زحير قلوب الرجال ما كنتيش تنفستي ولا نفس. إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة. عارف المؤتمة اللي هي مين؟ فقدت عيالها اللي فقدت زوجها ومعها الأيتام واستقبلتهم السيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمعه الا غمغمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم ادنى كلمه. قال ابن اسحاق وكان شعار المسلمين يوم فتح مكه كل فصيل له شعار. المهاجرون لهم شعار والأنصار الأوس لهم شعار والخزرج لهم شعار. الشعار اللي هو إيه؟ لا كلمة السر. مش احنا قلنا قبل كده قلنا اللي راح الجيش بيبقى كل لواء بيبقى فيه كلمة سر بحيث لو واحد من اللواء الفلاني مر كده ويعني ماشي مشوار يقول له اثبت محلك. كلمة السر إيه؟ لو ما قالش كلمة السر بتاعة اللواء ديت يبقى معناها مش موجود يقبضوا عليه. فكذلك هذا كان في الصحابة. المهاجرون لهم كلمة سر والأنصار الأوس لهم كلمة سر والخزرج لهم كلمة إيه؟ لهم كلمة سر. فكان شعار المهاجرين يا عبد الرحمن وشعار الخزرج يا بني عبد الله وشعار الأوس يا بني عبيد الله. يبقى المهاجرون معسكرين في مكان، لو واحد مر بالليل يقول له اثبت محلك، ونقول لهم يا بني عبد الرحمن، يبقوا معناه ان هو منين؟ منهم. الله. واحد يقول لك هو المهاجري مش عارف المهاجرين، نقول له الليل حكمه غير حكم الايه؟ النهار. ثانيا هم المهاجرون هم البارزون. طيب هم خزاعه مش كانت بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت بتحارب معه ولا لا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم اتى فتح مكه من اجل مين؟ خزاعه. لانهم ايه يعني قريش نقض العهد. يبقى معناها خزاعه كانت بتحارب مع مين؟ طيب خزاعه هتبقى قاعده مع الانصار ولا مع المهاجرين؟ ها؟ هيبقى الجيش متقسم. هيبقى الجيش متقسم، يبقى اذا المهاجرون ومن ايه؟ ومن معه. والاوس ومن معه. والخزرج ومن معه ايه؟ ومن معه. وما كل الناس يعرفون بعضها. انا وانت عايشين مع بعضينا، لكن اللي جاي يحارب معانا احنا نعرفه؟ يبقى ومن ثم كلمه السر عند المهاجرين يا بني عبد الرحمن. عند الخزرج يا بني عبد الله، عند الاوس يا بني عبيد الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد الى امرائه من المسلمين حين امرهم ان يدخلوا مكه الا يقاتلوا الا من قاتلهم، الا انه قد عهد في نفر سماهم امر بقتله وان وجدوا تحت استار الكعبه. حفظ يعني فاهم وصلك المعنى. امر خالد والزبير الامراء جميعا قال لهم لا تقاتلوا الا من يقاتل. اللي جاب لك مسالم سيبك ايه؟ اصفع عنه سيبك منه. اللي يدخل بيته وبابه سيبك منه. روح المسجد سيبك منه. يدخل بيت ابو سفيان سيبك منه. قال لك الناس عين له 10 اسماء او 12. قال له دول لو دخلوا المسجد يقتلهم. تمام كده؟ من هؤلاء عبد الله ابن سعد ابن ابي صرح. اخو بني عامر بن لؤي. وانما امر الرسول عليه الصلاه والسلام بقتله لانه قد كان اسلم، وكان النسل قد اتخذه كاتبا من كتاب الوحي، فارتد مشركا ثم رجع الى قريش فاخبرهم انه كان يزور في الكتاب كده. تمام. فلما دخلوا مكه فاتحين عمل ايه عبد الله بن ابي سرح؟ فر الى عثمان ابن عفان، وكان اخا له من امه، كان اخوه من امه، كان اخا لعثمان من امه. وكان فغيبه حتى اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اطمأن الناس واطمأن اهل مكه. الحكمه كده، تعالى هنخبيك ومش والجو حامي كده وديك، لا، لما الجو هدي شويه كده اخذه عثمان ثم طلب له الامن والامان. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما رد لعثمان مطلبه، لكنه تاثر صلى الله عليه وسلم لانه كان يريد ان ايه؟ ان يقتله. حتى في روايه انهم يعني قالوا يا رسول الله افلا اشرت لنا؟ قال ما كان لرسول ان يقول له ايه؟ قال تعالى ما ينفعش انا اخبز بعيني، مش قيمتي ولا مضامي، لا قيمتي ولا مضامي. فغيبه عثمان حتى اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اطمأن الناس واطمأن اهل مكه، فاستأمن له فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت طويلا، ثم قال نعم. هو كان موافق؟ ايوه. ثم قال نعم. فلما انصرف عنه عثمان قال مثلا لمن حوله من اصحابه لقد صمت ليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال له من الانصار فهلا اومات الي يا رسول الله؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل بالاشاره. ثم بعد ذلك اسلم وحسن ايه؟ اسلام. وليس هذا فقط، بل ولاه عثمان فين؟ مصر، حرسها الله تعالى ورعاه. أرسله إلى مصر عاملا عليها، وعزل عنها مين؟ عزل مين؟ عمرو بن العاص. أعطى عمرو الجيش وجعل عثمان على الغلة. فمعاه الأول قال له روح إفريقي، وبعديها يعني يعني حج مع عمرو بن العاص وبعديها ومن بعديها اصبح الامر كل مين؟ لعبد الله بن سعد بن ابي صرح. طيب الرجل الثاني عبد الله ابن خطل وكان من بني تميم ابن غال، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه قد امر بقتله لانه اسلم، فبعثه الناس مصدقا. مصدقا يعني ايه؟ يعني يجمع الصدقه. وبعث معه رجل من الانصار وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلما، فنزل منزلا وامر المولى ان يذبح له تيسا فيصنع له ايه؟ طعام، كان اكيل يعني. فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، يعني الخادم كانما من عناء السفر اصابه رهق، فهو سمع الاذن. طب هيذبح منين؟ هيذبح من مال الصدقه؟ الكلام ده يحل؟ ما يحلش. طيب فنام، فلما نام ولم يصنع له شيئا عاد عليه ابن خطل فقتله، ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان، القينه اللي هي المغنيه يعني، كان عنده قناه، كان عنده قناه فضائيه واثنين بيغنوا عنده، واحده اسمها فرتنه واخرى، وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقتلهما معه. طيب هيقول لك نقتل عبد الله بن خطل قصاصة، انه قتل نفس مسلم مش كده؟ طيب وفرتنا واللي معاها لانهما كانتا تتعمدان السب للنبي عليه الصلاه والسلام. كده العدد اهو الخامس، رقم خمسه في من امر بقتلهم، ولا رقم كم؟ الله، ما فرتنا واللي معاها، ما تعد معايا، فرتنا واللي معاها كان يبقى كده كام؟ واللي انا هقوله رجعت ريما لازم. الخامس الحويرث ابن نقيل ابن وهب من بني عبد بن قصي، وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بمكة. ومن جملة الأذى أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان قد حمل السيدة فاطمة والسيدة أم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملهما من مكة يريد بهما الايه؟ المدينة. فنخس بهما، عم النخس معناها ايه؟ غمز الجمل وهم عليه، فالجمل فلعص واسقطهما. يبقى كده عمل حركه يعني شريفه ولا حركه قذره؟ قذره. من ثم امر بقتله النبي عليه الصلاه والسلام. ومقيس ابن صبابه، مقيس بتشديد الياء، وأمر بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد قتل الأنصاري، كان واحد من الأنصار قتل أخا لمقيس، قال له انتظر حتى ننظر في الأمر، هو وافق وبعديها راح كده من وراء وعمل إيه؟ وقتل الذي قتل أخاه، ثم رجع إلى قريش وارتد، رجع ورا إيه؟ وارتد. يبقى هو عنده جناية ولا مش عنده جناية؟ عنده جناية. وسارة وكانت مغنية وكانت مولاة لبني أو لبعض بني عبد المطلب. أنت عارف سارة اللي هي مين؟ سارة ديت هي المرأة التي أتت المدينة تسأل العطاء، قالت له أنا فقيرة. قام قال لها الله، أنت كنت بتغني في مكة؟ قالت له ما من يوم ما أنتوا قتلتوا أولاد قريش ما عادش بخليني أغني، قفلت الدكان خلاص. وبعديها طلبت العطاء فأعطاها حمل بعير، ولما وصلت روضة خاخ قال الحقوها الحقوها معها كتاب تريد ان تنبئ قريشا اللي هي اعطاها حاطب بن بلتعال ايه الكتاب كان اسمها ايه وكان شغلتها ايه مغنية وقت تلف بالقبائل تبيع شربات مش فيه اشكالية بس ايه مغنية مع ايوه هي مغنية فقام قال لها الله هو مش كنت بتغني في مكة واللي بغني دي ببقى مع مليونير قالت له ما خلاص من يوم ما قتلت اولادهم ما عادش باخدوني اغني انت معاك ترتيب فسار وعكرمة ابن ابي جهل كده كام؟ طيب وكانت سارة ممن كان يؤذيه مكة أما عكرمة فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث ابن هشام فاستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه فخرجت في طلبه تعرف لما هرب راح فين؟ راح اليمن لما هرب راح اليمن ما اليمن أسفل الجزيرة مش كده؟ طلع كده قال لك أشوف لي كده صرحة أعبر من هناك ما هو كان المسلمون لما نزلوا كده راحوا فين؟ اليمن واليمن الحبشة مش هناك مضيق؟ من مضيق المضيق اسمه إيه؟ طيب أنت عارفه فراحوا على المضيق وركبوا السفينة وراحوا الحبشة برضو عكرمة طالع نفس الطريق فلما أسلمت امرأته وأخذت له الأمام النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها الوعد بالأمام فركبت خلفه في الطريق وراحت لليمن قالت له ارجع قام قال هيقتلوني قالت له لا خلاص انا جئت لك بامان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخافش وكان عكرمة يعلم صدق النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يشك ابدا ما كان يشك لكن هو الحسد الحسد لعنة الله على الحسد ما هو عكرمة ابن مين؟ وابو جهل كان عارف ان النبي نبي احنا ذكرنا قبل ذلك قصته وهو اخذ من شريق لما قال له ما تقول في هذا الرجل؟ لما قال له والله اني لاعلم انه نبي قال له ما انت عارف انه لم يتبعوا لي قام قال له اذا كانت النبوه في بني هاشم والثقه في بني هاشم كل شيء في بني هاشم فاي شيء بقى لقريش؟ يبقى هو كان كفر كفر حسن ولا كفر حسن ومن ثم عكرمه يعلم صدق النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك لم يتعتع قالت له خدت ليك الامان خلاص كلمه عارف ان هو ليش كلام فرجع معها واسلم واما عبد الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث المخزومي وابو برده الاسلمي اشترك في ذلك واما مقيس بن صبابه فقتله نميله ابن عبد الله رجل من قومه فقالت اخت مقيس في قتله يعني كتبت شعرا الشعر اللي يقال في المده اسمه ايه مدح ولا رثاء؟ رثاء. قالت لعمري لقد أخذ نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقيس فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفساء أصبحت لم تخرس. عارف الكلام معناها إيه؟ بتدلل أخت مقيس أن مقيسا كان من الأجواد لأن لما مات من اللي حرم الأضياف تفهم إن هو إيه كريم إن هو كان كريما كان إيه كريما وبعدين قالت يعني إذا النفساء أصبحت لم تخرس التخريس ده طعام يصنع للمرأة إذا ولدت احنا حافظين قبل كده وضيمة ووليمة وعقيقة وأضحية ووكيرة وإعذار وأدي هنا تخريس طب اللي يقول الإعذار لإيه يبقى يستحق إعذار أنا بشك معاه الذكر بس إيه إيه العصبية دي يبقى إذا خذ عند الختان طعام يصنع عند الختان اسمه إيه؟ عذيرة أو إعذار. طب والأضحية؟ عارف الأضحية يا عم الشيخ؟ عم شيخ إبراهيم؟ عارف الأضحية؟ الأضحية هي المعدة ما يقدمه الحاج في موسم في وقت الحج. واللي في الهلال مش مش ينفع ضحي؟ هذه ما حد قال ما صدق. كل اسم الجسم نعم. الأضحية نسك يذبح يوم عيد الأضحى بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، شكرا لله تبارك وتعالى، سواء كان حاجا أو كان إيه أو كان غير حاجة. طيب مين يعرف لي الوكيرة؟ شيخ سعيد. لا لا انت تعرف، ما انت بس في الاكل شاطر، اعرف يعني وكيره. يقولك مش، ما هي برضه ممكن ممكن يبقى فيها مش، ممكن يكون فيها مش. طعام يصنع ايوه، طعام يصنع عند سكن البيوت الجديده، باني بيته وعايز يعمل، يبقى اسمها وكيره. اسمها ايه؟ وكيره. طيب يا شيخ عباده الوظيمه، يا شيخ عباده الوظيمه برضه انت مش عارف؟ الصينيه اللي بتطلع من الميتم، الوظيمه طعام يصنع عند الموت والمصيبه. طيب والتخريس اللي احنا بنسميها التنفيسه، بنسميها ايه؟ محدش عمل ليك خالص، ما نفستش حاجه عملها ليك. التنفيسه اللي هو الطعام الذي يهدى للمرأة إذا ولدت، أو يصنع لها إذا إيه؟ إذا ولدت. فهي بتقول لعمري لقد أخذ نميلة رهطه، يعني نميلة ألحق المعرة بمين؟ بقومه. ومقيس منين؟ من قومه هو. وفجع أضياف الشتاء بمقيس، فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفساء أصبحت لم تخرس. يعني بتبين أن أخاها كذلك كان يصنع الطعام ويهدي به لمين؟ للمرأة النفساء، يعني كان سخيا جوادا. وأما قينة ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأمنها. وأما سارة فاستؤمن لها فأمنها ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا في زمن عمر رضي الله عنه بالأبطع فقتله. وأما الحويرث بن نقيض فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى كده العشرة اللي عينوا إيه؟ أما صفوان وعكرمة استؤمن لهما وأسلم بعد ذلك، أسلم بعد ذلك. قال ابن إسحاق وحدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم. وكانت أم هانئ عند أبي هبيرة ابن أبي وهب المخزومي، قالت فدخل علي علي، شكل عندك كده مش مستقراها غلط، فدخل علي علي، علي بالنسبة لها ايه؟ أخوها. قالت فدخل علي علي فقال والله لأقتلنهما. قالت فأغلقت عليهما باب بيتي. شايف المعارضة لغاية فين؟ اثنين رجالة مفتوين عضلات كان بينيموا مكة من الظهر، يحتموا في مين؟ في امرأة، وبعدين تغلق عليهم الباب، أي معارضة بعد كده؟ قالت فأغلقت عليهما باب بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها أثر العجين. يعني الجفنة اللي هي ايه؟ تشط تشط يا تشط، الجفنة اللي هي ايه؟ إناء فيه ماء، هتوسع الامر يا روحك اللي تقول تشط او جروانه ليه؟ إناء فيه ماء، تمام؟ بتقول وإن فيه أثر العجين، يعني معناها إن العجين بقايا العجين لا تفسد الماء طاهر. ولا تغير الماء. طب يبقى طب انا عايز واحد كده يبقى كده عنده فهم عالي شويه يقول العجين ده كان عجين ايه، ويقول لي عجين ايه وليه. فكر، ما احنا بنقرا لم اجد قراءه، بنقرا من قبيل ان افتح مخي وتفتح مخك. لو ان العجين ده عجين ذره، الميه تعمل ايه في عجين الذره؟ قال لك تبوشه مع ذلك، لان الذره لا يتماسك. لما يبقى واحد طاحن الذره فقط ويعمل خبز من الذره يقوم الرغيف يبقى لسه طالع من الفرن ويتكسر. اما لو الذره دي عليه قمح يقوم يعني ايه يبقى فيه التماسك اكتر. لما يبقى من قمح صافي يقوم ممكن ينشف في الحال ويمسمر. افهم معايا؟ طيب يا ترى كان زمان كان في شعير ولا لا؟ كان في شعير وكان في قمح ولا لا؟ كان في قمح. طب القمح ده كان مزرع فين؟ بس فقط. اما راحت فين فدك وراحت فين خيبر يا راجل؟ هو مكه دي مش كانت 8 وخيبر كانت سنه كام؟ مش احنا قرانا تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من خيبر وفدك من القمح؟ مش احنا قلنا كده؟ مش قلنا من الحنطه؟ يبقى كان معناها ان الطعام عندهم تغير. الاول كان شعير لان كان القمح بيتحكم في مين؟ اليهود. فدلوقتي اصبح عندهم فدك وعندهم خيبر مزروعه للمسلمين وودوكم ليهم النص. يبقى معناها اللي كان في اللجان ده لم يكن شعيرا فقط. وليه لا ما يكونش قمح؟ والقمح بيتماسك وليس من السهل ذوبان. يبقى تفهم، شفت الروايه ممكن تحط يعني ايه تشغل فكره تقوم تخرج بفوائد. ممكن الفايده النهارده بالنسبه لك ما تديكش جو، لكن في موطن ثاني تلاقي معناها واصل. افهم معايا؟ قالت اغتسل او يغتسل من جفنه ان فيها لا اثر العجين. شفت اهو الروايه؟ اهي الروايه، لكن اخذنا منها انه يجوز الوضوء من اناء فيه بقايا العجين. ما الغسل اذا كان الغسل يجوز الوضوء اكبر من الغسل، والغسل اكبر من الوضوء. طيب وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوبه، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به. فتوشح به، إيه التوشح؟ طيب ثم صلى 8 ركعات من الضحى ثم انصرف إلي فقال مرحبا وأهلا بأم هانة ما جاء بك؟ قالت فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلنهما. أنا عايزك تقف عند جزئية. السيدة أم هانة حكت القصة كاملة وما تركت شيئا مما رأته أبا. قالت لقيته مستحمى وبنته رفع الثياب كده وهو بيغتسل داخل الثياب. افهم معايا الترتيب. طيب وبعدين يعني الستره بالنسبه لها فن. وبعدين صلى 8 ركعات الضحى، يبقى صلاها يوم فتح مكه ولا كان صلى قبل كده؟ طيب لكن كلمه 8 ركعات بيبين لك العلماء ان هي ده اخر نصاب الايه؟ الضحى. طب ايه رايك واحد عايز يصلي 1000 ركعه يمنع ولا يصلي؟ يصلي من مبدا الحديث الصلاه خير موضوع. طيب بعد كده لما خلص الصلاه قالت انصرف الي. في فرق بين انصرف الي وانصرف عني. انصرف الي معناها ايه؟ اقبل وجاء. ثم قال مرحبا واهلا. مرحبا واهلا بام هانة. رحب بام هانة. ام هانة بالنسبه له ايه؟ فقط. مش تربوا سوا؟ مش تربوا في بيت واحد؟ مش كده؟ تربوا في بيت واحد. هو في الاسراء كان نام فين؟ عند ام هانة. خرج من بيتها الى الحرم ثم اسري به وعرج. وبعدين طيب يبقى هنا قال مرحبا واهلا يا ام هانة. رحب بابنه عمه خذ منها عظة. لما يبقى لك أرحام كبنات العم أو بنات العمات أو بنات الخال أو الخالات، مش تعمل فيها عمتوز وتمشي من بعيد، لا، اعرض خدماتك، قولها أي خدمة، زكي يا فلان، العيال عاملين إيه، كلمة بترضي. لكن لا هو قال لك يعني المصافحة لا تجوز، ماشي، يدخل مصافحة، بتقول السلام عليكم، عاملة إيه، كيف حال زوجك، والأولاد عاملين إيه، وأنت كويسة، عايز أي حاجة، اعرض خدماتك، اعرض خدماتك، خلي الناس تستأنسك، خلي الناس تستأنسك. لكن إحنا ماشيين كده أهو، ومن ثم الناس منصرفة عنا، روح يا عم ده المشايخ معقدين، لا، شارك الناس، الحرام ما تعملوش، بس شاركهم في البلد، يقوم حتى يقبلوا منك، يقبلوا منك. طيب، قال مرحبا وأهلا لأم هاني، ما جاء بك؟ قالت له اثنين رجال من بني مخزوم طمعوا فيا اني انا قريبتك، ويعني عارفينك ما بتكسرش خاطر الولاية، وبعدين علي اتى ليقتلهما، فاني خبيتهم في الاوضه. قال يا ام هانئ، اجرنا من اجرتي وامنا من امنتي. ممنوع الاقتراب والتصوير. مين فينا بيجبر خاطر الولاية هكذا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اسوه لنا، اسوه لنا. يبقى أختك لما تتشعبط فيه في شفاعة، اقبل شفاعتها، اقبل الشفاعة. بنت عمك بتشفع في مسألة معينة، اقبل شفاعتها. مثلك انت مش بتخيم حد عشان تعصمج وتمسمج، لا، في واحدة أخته تقول له عشان خاطر، يقول لها والله لو السماء انطبق خلاص يا عم، السماء مش مطلوبة على الأرض إلا بإذن الله. يقوم يبقى إيه، أخذ شهرة عند الناس إن هو صاحب صلف وعناد، يقوم الناس يذهبوا في طريقته، والله لو هو شيخ المشايخ ما حد مشهور منه. ليه؟ لأنه مش فيه لين، لا، لين مع الناس. قال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. أتعرف من الرجلان؟ كانوا بيلايموا أهل مكة بالظهر، كانوا شبيحة مكة، الحارث بن هشام وزهير ابن ابي اميه ابن المغيره. انا بقول لك كان من ايام اهل مكه الظهر شبيحه. قال ابن اسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن صفيه بنت شيبه ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما نزل مكه واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها، فوجد فيها حمامة من عذاب فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المس. عارف الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده بهدوء كده، لما الناس استراحوا خلاص، الإسلام دخل مكة، اللي قتل قتل، واللي استؤمن له استؤمن له، واللي فر فر، والناس سكنوا البيوت وهدأت الأحوال. يبقى الآن كده العلم المرفوع على مكة علم قريش ولا علم الإسلام؟ الإسلام. قريش نكست أعلامها لا ترفع إلى يوم القيامة، خلاص. يبقى الزعامة انتقلت من قريش إلى مين؟ إلى المسلمين. طيب لما الناس اطمأنوا كده، أتى نسام الكعبة، وبعدين مفتاح الكعبة كان مع مين؟ وعثمان بن طلحة تبع أي قبائل؟ تبع بني عبد الدار، افهم شوية. وكان بنو هاشم كانوا مؤملين لما تفتح مكة وتنتقل الزعامة مين يتصرف في البيت؟ هم بليهم السيادة على كل حاجة، وكانوا طمعانين مثلا ياخد مفتاح وما ردوش. فمعايا حتى أن أم عثمان بن طلحة قالت له أنت مديني المفتاح ليه؟ قالت له ده شرف اتفرد فيه ليه؟ قال لها ما اقدرش يا أم أمنعه. طيب تعالى معايا، أخذ المفتاح وبعدين دخل طاف سبعا على راحلته، يبقى في هذا جواز الطواف من ايه؟ من الركوب. جواز الطواف والركوع. طب ايه رايك لو واحد خد مكنه صيني ودخل بقى الحرم، ينفع يطوف عليها ولا ما ينفعش؟ ينفع ما ينفعش؟ ينفع لو سمحوا له بالدخول ينفع. افهم شوي. هو الراحله، هو كان بيطوف على الراحله. طب الراحله ولا المكنه اوعى شويه في المسجد وانظف؟ ما اقدرش ان انا ادخل بحمار. ولو دخلت معايا ازاي؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ان سمح. طب لا انا هدخل مكنه الصيني. يجوز، ما بتضحكش دي صور. يجوز ان سمح. طيب يبقى طاف سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجل. عارف المحجل هو ايه؟ لا ايوه العكوز يعني. اللي احنا بنسميه العكوز، عارف العكوز؟ بتاع جدك؟ ازاي الخرزانه اللي احنا بنشوفها ديت اللي هي لها عقفه دي. لها كده دي اسمها محجل. عندنا محجل وعندنا دره وعندنا عصا. طب الدره مين يقول الدره معناها ايه؟ جلبة يا أبو جلبة. الدرة يا جماعة كان يتخذوها معه إذا أراد الخلاء. عصا مدببة من أسفل، لا من أسفل كده يعني، قطعة يعني من معدن مدببة، كان يكسر بها الإيه؟ يفتت بها الصخر أو يفتت بها الأرض التي يريد أن يبول عليها. العنزة. وبرضه الدرة نفس النظام برضه. ما هو انت قلت جلبة يا شيخ صلاح. هو ما عصبش لما قلت يا ابو جلبة. طب خلاص يا عم صلاح هنطلع الكلمه دي عليك. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحه فاخذ منه مفتاح الكعبه ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامه من عذاب. يعني معناها ان اهل مكه كان جماعه كان فيهم ناس حرفيين، كان عندهم فن تشكيلي. ما مش كان بيصنع اصنام؟ يعني كان عندهم فن تشكيلي. طيب ومن فن تشكيلي صنعوا حمامه من خشب عيدان كده، عملوها كده باشياء معينه كده وشكل الحمامه وحطوها فين؟ في الكعب. فلما دخل عليه السلام اخذها وكسرها ثم القاها بيده ليبين أن زمن الجاهلية انتهى. التماثيل لا ينبغي أن تكون في الحرم ولا في المسجد. خلاص. فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. استكف يعني التف حواليه وقاموله كده وإيه؟ والتف حواليه. بعد ذكر ما ذكرنا من دخول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الحرام بعدما أصاب الهدوء وخيم على أهل مكة، دخل وأخذ المفتاح بعدما طاف سبعا على راحلته واستلم الركن أي الحجر الأسود يعني بمحجنه، أخذ المفتاح أي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الداري، ثم دخل الكعبة فرأى حمامة من عيدان فكسرها وألقى بها إلى الأرض. ثم بعد ذلك في رواية أنه صلى داخل الكعبة ركعتين بين العمودين، وبعض أهل العلم فرع من هذه المسألة أنه يجوز الصلاة بين الإيه؟ بين السوائل. نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. في الأسبوع القادم نكمل القراءة.